قال رحمه الله: والشرط السادس أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين، أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين، لأن جهالة المبيع غرر. لأن وإذا كانت جهالة المبيع غرر، وش المشكلة؟ نقول: وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. طيب، إذن معرفة المبيع شرط، وعكسها ما عكس معرفة المبيع؟ الجهل بالمبيع، الجهل بالمبيع. طيب، فإن قلت: هل معرفة المبيع تقتصر على أن أراه بعيني؟ لابد أن أراه، ولا ممكن فيه طرق أخرى؟ يقول الشيخ: ومعرفة المبيع إما برؤية له، هذا رقم واحد. بعتك هذا الريموت، بعتك هذا الجوال، طيب هذا القلم، هذا برؤية له، برؤية له أو لبعضه الدال عليه، أو لبعضه الدال عليه، أو لبعضه الدال عليه. هذه الطريقة الثانية، هذا الطريقة الثانية. لبعضه، قوله لبعضه انتبه، قوله لبعضه أي لبعض مبيع حاضر. ما معنى لبعضه؟ أي لبعض مبيع حاضر. الدال عليه يعني الدال على البقية. ما مثاله؟ مثاله مثلا نقول: لو كان عنده مثلا صبرة قمح. ما معنى صبرة؟ يعني كومة، كومة من القمح. فقال لك: خذ هذا، هذا القمح من جنسي هذا. هل أنت فتشت كل القمح، نظرت داخل الصبرة، ولو صبرة كبيرة نقول هذه صبرة كبيرة، بس أنت مدام رأيت هذا بعضه الدال على الباقي الموجود. طيب، جئت تشتري مثلا ثوبا قماشا، فقال لك: أنا أبيعك هذا القماش، هذا القماش، وكان هذا الوجه من القماش مثل الوجه الآخر من القماش، ما في فرق، ما في هنا زخرفة وهنا لا يوجد. طيب، فأراك هذا الوجه، لا يلزم أن يريك الظهر. لماذا؟ ما دام هو مثله فقال لك هذا هو، خلاص أراك وجهه وباعك الجميع على أنه هذا مثله هذاك، والباقي هذه بقية الأثواب كلها مثل هذه. طيب، هذا بعضه الدال عليه. مثال ثالث: لو مثلا جئت إلى سوق التمر، أردت تشتري تمر عجوة، فقال لك: ماذا تريد؟ تريد تمر عجوة رقم واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ والله أنا أريد وسط اثنين. فقال: ها هذا رقم اثنين، أرني. فراك، قلت: أجل والله، ما دام هذا رقم اثنين يمكن رقم ثلاثة مناسب. رأيتها؟ قال: لا، ما يناسب ثلاثة، نرجع إلى اثنين. أراك واحد اثنين، كم تريد يا أخي من هذه الكراتين؟ هذه كراتين 300 كرتون، كم تريد منها؟ قال: أنا أريد 50 كرتونا، 50 كرتون من هذه. خلاص، رأيت بعضها، ما يلزم كل كرتون منها تفتح وتنظر فيه. طيب، بعضه الدال عليه، بعضه أي بعض شيء موجود الدال على بقيته. قال: مقارنة، يعني الرؤية تكون إيش؟ مقارنة، مقارنة يعني في وقت العقد، في وقت العقد، أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرا، لا يتغير فيه المبيع، اكتب بعدها تغيرا، اكتب تغيرا. قال: لا يتغير فيه المبيع تغيرا ظاهرا. كيف؟ متقدمة بزمن لا يتغير. ما معنى هذا؟ يعني أنت رأيت التمر هذا، رأيت رقم اثنين والله أعجبك، كم الكرتون؟ قال: 20. آخر كلام، آخر كلام 20، ما فيه. يا رجل خفض، ترى فيه تمر كثير في السوق. قال: ما فيه تخفيض، هذا 20، هذا حقه، ما ينزل. قلت: أنت خلاص، بشوف أنا، أنظر البائعين آخرين ثم أرجع لك. فذهبت البائع الذي بعده، فإذا تمر أسوأ منه وبثلاثين، اللي بعده أسوأ ب25. يبدو أن السوق كله كذا سيء، أنا أرجع إلى هذاك. طيب، فرجعت إليه وما فتحت الكراتين مرة ثانية وما أراك بعضا منه ولا شيء، وإنما قلت: خلاص نفس البيع اللي قبل قليل 50 كذا، يلا بسم الله توكل على الله. فهذا إيش؟ هذا متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع إيش؟ تغيرا ظاهرا، لا يتغير فيه المبيع تغيرا ظاهرا. يعني التمر مجرد ربع ساعة نص ساعة لا يتغير، مثله الغنم مثلا، لو أراد يشتري غنم، رأى الغنم كذا، ثم رأى الباع الثاني الثالث، ثم رجع للأول ولم يرها، خلاص رآها اكتفى ما تقدم، نقول لن تسمن خلال نصف ساعة. فهمت؟ فهذا. أما إذا كان تقدمت الرؤية وصار في وقت طويل يتغير فيه المبيع هذا عادة تغيرا قويا ظاهرا، فنقول تلك الرؤية لا تكفي. ما مثاله؟ تمر ليس بالتمر الناشف، تمر رطب بعض الشيء ولم يدخل في الثلاجة، مجهول في الخارج. فجيت في اليوم الأول، الآن جاء من المزرعة، جيت بعد 5 أيام، بعد 10 أيام، لا يزال باقا في الخارج وليس داخل الثلاجة ولا شيء. هذا في الغالب يتغير، في الغالب يتغير، فهذا لابد من رؤية جديدة. طيب رأيت الغنم ثم بعد شهر جئت قلت هي نفس تلك لكن شهر يمكن يزيد، إذا هذا إذا كان الغنم مثل الأدميين يعني تتغير كيلوات خلال 3 أيام. قال بزمن يتغير المبيع تغيرا ظاهرا. طيب قال ويلحق بذلك، هذا الطريق الثالث، الطريق الثالث، ويلحق بذلك ما عرف بلمسه أو شمه أو ذوقه. ما عرف بلمسه، ما مثاله؟ ها يعني كثير من القماش يحتاج إلى رؤية ويحتاج إلى لمس أيضا، يحتاج إلى لمس. غيره بعض الأشياء المطحونة يحتاج أن يلمس حتى ينظر يعني دقة الطحن هذا ما درجته. قال ما عرف بلمسه أو شمه، ها ها العطور، العطور أو ذوقه، لا يحتاج إلى بيان، ها أي نعم، مأكولات المشروبات. قال أو صفة تكفي في السلم، أو صفة تكفي في السلم. هذا الطريق الرابع، هذا الطريق رقم 4، أن يوصف وصفا. فلاحظوا كيف الشيخ قال الرؤية هذه واضحة، ها؟ ثم رؤية بعضه الدال عليه، ثم ليس رؤية وإنما طريق من طرق الحواس الأخرى التي يعرف في هذا، ثم صفة ليس بطريقة من طرق الحواس وإنما فقط يوصف لك وصفا. طيب بعتك تمرا، وإيش التمر؟ قال تمر عجوة درجة أولى صفته كذا وكذا وكذا. طيب فهذا إيه؟ فهذا صفة، فهذا صفة. لكن يا شباب الصفة بدل عن الرؤية، بدل عن الرؤية، ولهذا انظر كيف الشيخ قيدها، قال أو صفة تكفي في السلم. ما معنى يقصد قوله صفة تكفي في السلم؟ يقصد أنها صفة، صفة فيها ذكر لكل الأشياء المؤثرة في الثمن. إذا ما معنى قوله صفة تكفي في السلم؟ معناه سيأتينا السلم إن شاء الله في باب خاص، لكن الذي يريدك أن تفهم هنا أنه صفة تكفي في السلم يعني صفة فيها إيش؟ ذكر كل الأشياء المؤثرة في الثمن. أنا أسألك الجوال ما الأوصاف المؤثرة فيه؟ واحد اللون، طيب اللون زين، 2 الشركة 3 ها البطارية، 4 ها الإصدار، كم هذا الإصدار كم رقمه؟ طيب 5 ها الذاكرة 6 كاميرا، 7 ها المعالج، هذه والله جيد أنا لا أعرفه بس إن شاء الله إن شاء الله أنه صحيح. طيب نعم مثل الشاشة مثلا، هل فتح لم يفتح هذا الجوال، هل انكسر من قبل أو لا، إلى غير ذلك. فهذا قال تكفي في السلم يعني يذكر فيها كل الأشياء المؤثرة في الثمن، هذا معنى قول تكفي في السلم. ماشي؟ لازم تنتبه لهذا، صفة لابد صفة تكفي في السلم يذكر فيها كل شيء مؤثر في الثمن. قال فتقوم مقام الرؤية، فتقوم مقام الرؤية، إذن هي بدل وليست أصلا. قال فتقوم مقام الرؤية في بيع ما يجوز فيه السلم خاصة، في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة، هذا تضع عنده خطا. إذن لا يصح البيع في بالصفة إلا في بيع ما يجوز فيه السلم. قد تقول أنت أنا ما أفهم الآن كيف يعني السلم لم يأتي بعد والشيخ يقول ما يجوز فيه السلم، نقول باختصار الذي يجوز فيه السلم هو ما يمكن ضبط صفاته، أي شيء يمكن ضبط صفاته فهذا يجوز فيه السلم، ما لا يمكن ضبط صفاته فإنه لا يجوز فيه السلم. أعطيك مثال حتى يتضح لك، الجوال الجديد هل يمكن ضبط صفاته؟ يمكن ضبط صفاته. سيارة جديدة هل يمكن ضبط صفاتها؟ يمكن. عطر مخلوط، يعني يأتي إنسان يخلط يزيد على هذا ينقص من هذا حتى يخرج رائحة مناسبة، هل هذا يمكن ضبط صفاته؟ لا. إذا كان نفس المحل هو الذي يخلط لا يمكن، يمكن ضبطه إذا كان في المصنع لا يضعون إلا بأقدار محددة معينة، هذا يمكن ضبط صفاته. فهمت؟ فهذا يقول ما يجوز فيه السلم خاصة، أي ما يمكن إيش؟ ما يمكن ضبط صفاته. المكيف ما يعمل هنا ولا إيش الفكرة؟ الطلاب يغلقونه. طيب من فضلكم واحد يا شباب يشغل في الخلف هذا، يشغله ويبرده تبريدا ايش قويا، هو يعمل ولكنه يبدو على الحارة وكذا، برده يا شيخ، اجعله على حرارة 10. عكس يا شيخ انتبه، برده ما استطعت الى ذلك سبيلا. طيب وهذا المغلق مغلق الذي هنا الله يهديكم، بس المشكلة أنه أنا ما أقدر أتحرك حتى الكاميرا ما أذهب عنها ولا كان. طيب قال في بيع ما يجوز فيه السلم، ما يجوز السلم فيه خاصة. طيب إذا عرفت أنه هذا الطريق الرابع، وهو إيش؟ وهو الصفة، وهو الصفة. يقول الشيخ ولا يصح بيع الأنموذج، ولا يصح بيع الأنموذج. الأنموذج يعني المثال، يبيعك على أنه مثل هذا، على أنه مثل هذا. ولا يصح بيع الأنموذج، بيع الأنموذج يعني من دون ذكر للصفات، يعني من دون ذكر للصفات. قال بأن يريه صاعا مثلا ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه. الصبرة اكتب لعل المراد الغائبة، لعل المراد الغائبة. لماذا نقول لعل المراد غائبة؟ ها عمر أحسنت الله يفتح عليك، لأنه قبل قليل قال أو لبعضه الدال عليه، قلنا بعضه يعني بعض الموجود ها. وأما هذه صبرة كومة غائبة غير موجودة. طيب فيقول لك أنا أبيعك قمح مثل هذا، وين هو؟ قال القمح موجود عندي في المستودع غير موجود هنا. طيب فيقولك لا يصح بيع الصبرة على أنها من جنسه، يعني من دون ذكر، يعني من دون ذكر الصفات، يعني من دون ذكر الصفات. وهذا هو المشهور في المذهب، أن بيع النموذج لا يصح، بيع النموذج لا يصح، بخلاف ما تقدم بعضه الدال عليه فهذاك هذاك يصح. وفي قول آخر في المذهب أن بيع النموذج كأنك ذكرت الصفات، كأنك لما تقول له مثل هذا كأنك تقول بهذه الصفات وصفاتي هذا. طيب هنا سنذكر مسألة مهمة تقدمت الإشارة إليها في ذكر بيع ما لا يملك، لما ذكرنا بيع ما لا يملك. بيع ما لا يملك ذكرنا أنه على صورتين، تذكرون ما هي صوره؟ بيع معين لا يملكه، والثاني بيع إيش؟ موصوف غير معين. البيع بالصفة لما قال أو صفة تكه السلام، البيع بالصفة، البيع بالصفة له صورتان شبيهتان أو مطابقتان لما تقدم. طيب ما هو؟ قال البيع بالصفة عين معينة إما غائبة أو حاضرة مستورة، بعتك اللابتوب الذي بداخل هذه الحقيبة، طيب، أو غائبة، بعتك الجوال الذي في بيتي. طيب فهذا قسم عين معينة، والثاني إيش؟ موصوف غير معين. هل في فرق بين هذا وما تقدم؟ نفسه، بس هذاك بيع ما لا يملك، باع ما لا يملكه ويملكه حامد، بعته أنا ولا المالك له حامد، أو بعته شيء موصوف في الذمة كذا، سيارة موديل كذا وكذا، فقط يعني ذكر الصفات. فهذا كذلك نقول عين معينة، والثاني إيش؟ موصوف غير معين. الأول عين معينة ما الحكم فيه؟ وهذا هذا التشجير مهم جدا، هذا التشجير مهم جدا لأنه يتفرع عليه مسائل كثيرة في القديم وفي الحديث أيضا. قال عين معينة، قال يجوز التفرق قبل القبض، يجوز التفرق قبل القبض. اشتريت من حسن، من حسن نسخته من كتاب المستصفى، نسخته من كتاب المستصفى الطبعة الفلانية كذا وكذا الموجودة في غرفته، موجودة في غرفته، فهذا يجوز أن نتفرق وهو لم يقبض الثمن، يجوز أن نتفرق وهو لم يقبض الثمن على الأصل، على الأصل. فإن قال أحدكم أليس هذا أنتم قلتم قبل في عين وفي دين، ألا يكون هذا دين؟ نقول لا، ها هذا معين لكنه معين إيش؟ معين في الذمة، هذا معين في الذمة، يعني أنه غير موجود في مجلس العقد. قال وينفسخ بالعيب وبتلفه قبل القبض. ينفسخ ما هو؟ البيع. لو أنا أخذت المستصفى وقال أنا أذكر نسخة جديدة ونظيفة، فلما أخذتها من فإذا هي نسخة ممزقة ومفتك التجليد منفك وكذا، فهذا ما الحكم؟ يقول لي أن أفسخ بالعيب. وكذلك لو تلف الكتاب قبل أن أقبضه فكذلك، لو كان كتاب ما جعل في مكان مناسب في الغرفة فجاء المسؤول وأخرجه، بحثنا ما وجدنا المستصفى، إيش الحكم؟ نقول هذا ينفسخ. لماذا؟ لأنه وقع العقد على عينه. طيب القسم الثاني قال موصوف غير معين، موصوف غير معين، ما الحكم فيه؟ الحكم فيه انتبه، واحد يشترط قبض الثمن قبل التفرق. لماذا؟ لماذا؟ ها؟ الله يفتح عليك. لئلا يكون من بيع الدين بالدين، لئلا يكون من بيع الدين بالدين. موصوف غير معين، ما مثاله؟ مثاله اللي في المتاجر الإلكترونية، في المتاجر الإلكترونية اشتريت شيئا منها من المتجر، وتقدمت الإشارة إلى هذا سابقا، فاشتريت شيئا من المتجر، هم يجعلون يذكرون الصفات، يذكرون صور مقربة لهذا، فنقول هذا شيء دين في ذمتهم، دين في، فأنت لابد أن تسلم الثمن الآن. فإذا لم تسلم الثمن الآن لم ينعقد البيع. لماذا؟ لأنه بيع دين بدين. فيقول طيب هل ماشي أنه أقول تسليم الثمن عند القبض؟ نقول لا إشكال، يكون هذا من باب الوعد وليس عقدا، هذاك ليس عقدا لازما. إذا جاءك رأيت أنت المبيع أعجبك مناسب، تقول مناسب تفضل هذا الثمن يسلمك. طيب غير مناسب سترده وخلاص، ما كان مل، فالعقد كأنه انعقد في وقت التقابض هذا، في وقت التقابض هذا. قال وإلا وأن يضبط بالوصف، هذا لابد لأنه موصوف في الذمة. قال ويبدل بغيره إن وجده معيبا، يعني لما اشتريت منك أنا مثلا جوال صفته كذا وكذا وكذا، فلما أجيء به فإذا هو معيب، ما الحكم؟ نقول يبدل بغيره، لا ينفسخ. هذاك الأول قلنا ينفسخ، ليش؟ لأنه على معين، وأما هذا فإنه لا ينفسخ. واضح عندكم يا شباب؟ هذا مثل الذي يتقدم في بيع ما لا يملك، مثل يتقدم في بيع ما لا يملك، ولكن كررته لأنه ذكر هنا موضوع البيع بالصفة، وأنت تعرف أمثلته. يعني أنت الآن إذا عرضت كتابا في المتاجر، كتاب مستعمل أو طاولة أو أي شيء من هذا، نقول هذا وشو؟ هذا موصوف معين أو موصوف في الذمة؟ هذا نقول موصوف معين، عين معينة، عين معينة موصوفة. وإذا اشتريت من المتاجر العامة هذه التي تبيع الأشياء الجديدة، فنقول هذا موصوف في الذمة. طيب بس نريد أن نكمل هذا الكلام ثم نتوقف للأسئلة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. تذكرون قبل قليل أنا عرضت لكم هذا، صح؟ غرر واضح غرر يسير بينهما، صح؟ لاحظوا أنه مثل بيع النموذج، لماذا يقع فيها الخلاف؟ يقع فيها الخلاف لأنه هل فيه غرر ولا ليس بغرر، هل هو قريب من الصفة، البيع بالصفة، أو هو قريب من هذا؟ طيب لهذا التنازع. طيب اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال ويصح بيع الأعمى وشراؤه بالوصف، شراؤه بالوصف، يعني يصح أن يبيع ويصح أن يشتري، كله بالوصف، يعني بالوصف فيما ينضبط بالوصف، فيما ينضبط بالوصف، مثل ما تقدم في الكلام على الوصف. قال واللمسي والشمي والذوقي فيما يعرف به كتوكيله، وهذا ما في إشكال. قال فإن اشترى ما لم يره بلا وصف، فإن اشترى ما لم يره، اشترى إنسان شيئا لم يره وأيضا لم يوصف له، وأيضا لم يوصف له، ما الحكم؟ نقول لا يصح. قال أو رآه وجهله بأن لم يعلم ما هو، بأن لم يعلم ما هو، رآه، رآه داخل الكرتون داخل شيء ولا يعلم ما هو، إيش الحكم؟ نقول لا يصح. قال أو وصف له بما لا يكفي سلما. ما معنى ما لا يكفي سلما شيخ؟ أنت باري؟ نعم سعيد. تفضل يلا أجب. ما معنى وصف له بما لا يكفي سلما؟ بما لا يكفي؟ أي بما لا يكفي سلما. تقدم معنى هذا قبل قليل. ما معنى وصف له بما لا يكفي سلما أنت؟ ها؟ ما وصف له بالوصف اللي خليه يزيد من ثمن البضاعة. أي يعني نقول إيش؟ ها عمر. نقول وصف له بملك في سلما أي وصف له بوصف نقصت في أشياء مؤثرة في الثمن. بملك في سلما أي وصف بوصف نقصت في أشياء مؤثرة في الثمن. مثال الشيء المؤثر في الثمن في الجوال إيش؟ ها؟ الإصدار مثلا، أو أنه هل فتح من قبل ولا ما فتح من قبل، اللون يؤثر ولا ما يؤثر، أول شيء ذكرته أنت اللون، فهذه أشياء تؤثر. طيب فنقول وصف ما لا يكفي سلما يعني بشيء نقص منه أوصاف مؤثرة في الثمن. قال لم يصح البيع لعدم العلم بالمبيع، لعدم العلم بالمبيع، والله أعلم.